كيف كذا وماذا يحدث ولماذا كذا، لا يجوز هذا بتاتا. الرب سبحانه وتعالى لا يسأل عنه بلما ولا بكيف، ليس لك أن تقول لماذا فعل الله كذا، لماذا شرع الله كذا، لماذا قال الله كذا. العبد أقل وأذل من أن يسأل رب العالمين بصيغة لماذا يا رب تفعل، لماذا يا رب تقول. الرب أعظم من ذلك. وهكذا لا يقال في صفاته تعالى كيف، لا يقال كيف ينزل، يقال ينزل نزولا حقيقيا لائقا بجلاله وعظمته، ويقر بهذا ثم ينتفع بما تقدم. ينتفع بالاستفادة من هذا الوقت العظيم الشريف وهو آخر الليل، بأن يقوم الإنسان فيه ما يسر الله تعالى له، ولا سيما مع هذه النعم المتوافرة. إن كان هناك برد فالدفء ولله الحمد ووسائل الدفء كثيرة، والناس في حال من الأمن والشبع والري. فإذا لم تستغل هذه الأعمار بالعبادة متى تستغل؟ إذا تقدم بالإنسان السن وصار يصعب عليه القيام والجلوس والسجود يبدأ يفكر في طاعة الله. على الإنسان أن يستعين بربه تعالى على نفسه، وأن يستعيذ بالله تعالى من شرها. رب العالمين الغني الحميد الذي هو غني عن عبادة الخلق أجمعين يقول من يسألني فأعطيه، هل من داع، هل من مستغفر فأغفر له. فالذي يفوت هذه الفرص لا شك أنه يظلم نفسه ويضر نفسه. فينبغي المبادرة إلى الاستفادة من هذا الوقت الشريف، والحرص على جميع الوسائل التي يكون من آثارها القدرة على القيام في آخر الليل بما يسر الله. والناس يتفاوتون، منهم من قد يستطيع أن يقوم 10 دقائق، منهم من قد يستطيع أن يقوم ساعة، منهم من قد يستطيع أن يقوم نصف ساعة. المهم أن يحرص الإنسان على أن يكون له في هذا الوقت الشريف العظيم صلاة ودعوة، لعل الله تعالى أن يصلح بها حاله وحال ذريته وحال أمته، ولا يضيع الأعمار ويقطع عنها وسائل أهل اللعب والبطالين ومضيعي الأوقات بالسهر الفارغ الذي لا خير فيه. فينبغي أن يحرص الإنسان على استثمار هذه الأوقات، وأن كما أن الله تعالى يقول من يستغفرني، حتى يقول في هذا الوقت اللهم اغفر لي. الرب تعالى يقول من يسألني فيقول اللهم إني أسألك الجنة، لعله أن يوافق قبول دعوة فتغفر ذنوبه ويكون من أهل الجنة. وهكذا أمور دنياه، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اشفني، اللهم أصلح أحوال أمة محمد، اللهم ولي فيها خيارها وكف عنها شرارها، اللهم ارزقني العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أدي عني الدين وأغنيني من الفقر. كل دعوة مما فيه خير من أمر دينك، لأمر دينك ولدنياك ولأمتك ولذراريك ولموتاك، احرص عليه، احرص على أن تكون هناك دعوات جوامع تكون جامعة لما فيه خير الدنيا والآخرة. احرص على هذا ولا تضيع الأوقات. والنزول كما ترى مما يقره أهل السنة، ولا يخالف في هذا إلا كما قال المصنف رحمه الله في أول الباب، لا يخالف في أمر النزول إلا المعتزلة، الفاسدون المفسدون الضالون المضلون، وأمثالهم ممن نحى على طريقتهم. وإلا فأهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سار على نهجهم كلهم على إثبات النزول وعدم التعرض له بضرب الأمثال وبإيراد الإيرادات. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولما واتبع ولم يبتدع. قال حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاه. نعم، الاعتصام بهذه السنن والثبات عليها وإثبات ما أثبتت ونفي ما نفت هو النجاة. الهلاك يكون في ما هو معاكس لهذه السنن الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية والثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير. اللفظ المعروف أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا هو المشهور، أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوها ولا تخوضوا في الكيفية، أمروها كما جاءت بأن تثبتوها كما دلت عليها لغة العرب التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها الصحابة وفهموها كلام واضح جلي أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وفي اللفظ الآخر يهبط إلى سماء الدنيا، وفي التحديد أن نزوله تعالى في ثلث الليل الآخر وأنه إلى سماء الدنيا تحديدا، كل هذا يثبت. الذي لا يحل الخوض فيه هو كيفية نزوله، لأن الرب سبحانه ليس له شبيه حتى تطلب الكيفية. الكيفية تطلب وتعرف إذا كان هناك شبيه يقاس على شبيه، أما الرب سبحانه وتعالى ليس له مثيل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء، فأنت إذا طلبت معرفة كيفية نزوله أو استوائه فأنت تطلب أن يقاس الرب سبحانه، ولا يجوز أن يقاس على وهو الذي لا مثل له على من هو مخلوق ضعيف، فلا يقاس الرب سبحانه على أحد، وإنما يثبت هذا، وكما قال رحمه الله لا يقال كيف ولا يقال لما، تثبت هذه على ظاهرها. والحمد لله أن لنا سلفا صالحا بيّنوا معاني هذه الصفات وجلوها، فنحن على سبيلهم وعلى طريقهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط المكي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال أبو الزناد في حديثه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيه أن الله تعالى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الوجه، إذا أردت أن تضرب فإنك لا تضرب الوجه، ولا يحل أن يضرب الوجه، فإذا أراد الإنسان أن يؤدب أحدا فإنه الأدب الذي يقع في محله لا يصح أن يضرب في وجهه، الوجه يجمع جملة من الحواس كالسمع والبصر، فربما يتضرر والضرب عليه أليم شديد، هذا من حيث الحكم الشرعي. من حيث الاعتقاد يجب أن يثبت أن الله تعالى خلق آدم، قوله على صورته رحمك الله، كثير ممن لم يتفطن لحقيقة النص استوحش من هذا النص وقال إنه يدل على التشبيه. أولا، لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيه تشبيه للمخلوق بالخالق، هذا من حيث القاعدة الكبرى. من حيث المعنى للحديث، ما معناه؟ معناه أن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم له وجه، ولله وجه ليس كوجه آدم، ليس مثل وجه آدم، ولله سمع ولله بصر، فيثبت هذا. فهذا الحديث مثل غيره من الأحاديث التي تثبت لله تعالى، مثل النزول ومثل ما جاء في الكتاب والسنة من الاستواء، فتثبت لله تعالى، لكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، نزول الله ليس كنزول المخلوق، وهكذا وجه الله تعالى يليق بجلاله وعظمته وليس كوجه آدم المخلوق، فيجب أن يثبت هذا وأن يعلم أن الله تعالى خلق آدم على صورته كما في الحديث، وليس معنى ذلك التشبيه والمماثلة. ولهذا استوحش من استوحش من الحديث ولم يستطيعوا أن يثبتوه، لأنهم لم يفهموا معناه. ليس معناه أن الرب سبحانه مشبه وممثل، لأن هذا منفي بنص القرآن، ليس كمثله شيء، لكن لله وجه ولآدم وجه، لكن وجه الله ليس كوجه آدم، لله سمع لله بصر، ولكن كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا ليس كمثله شيء وله وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته،